في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. إن في الصفات والمخارج اتفى حرفان فالمثلان فيهما أحد، وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفاقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين. ثم إن سكن أول كل فالصغيرا سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل.